حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. بولسي بولسي برودكشن. ولا خطر منطقة محصورة، خد لك ستير خليها مستورة، احلو بس لكن في الصورة عندك فلاتر السناب شات، بالنسبة بقى للمطوى الليبي اخرها على الستري حبيبي، تقول لي ماشي وانت بلا بجيبي هسكنك جنب الابواب، الضرب هنا على الراس بالشوك تقع ما ظنش تاني تقول، مفيش كلاب عندنا بتسوق، الكلب سد يعرف الصيد، هنا التعامل بالنظرات يلا لغة البطار، ملناش في هري ولا في حوارات، مسيطرين أبان عن جيل، أبان حور قولوا وتصوروا أشكالكم مش مستاهلة، اكتبوا اكتبوا عالصور اكتبوا، خلصانة وأخصم سهلة، أول مش تاني هو الفجعاني ده محمد صبري البابا، اسلام فرما وبيقول يا كرم انتوا وقعتوا مع عصابة، انتوا وقعتوا مع عصابة. أنا بعبع بلدي يا بيت، كتب مين قالك خير، فوقك من شغل اجيبت، انا جاي من ناصية وحارة، انا مش بفطرش سكيك، مسي على نن عنيك، انا بصحى باكل بوازيك واحبس بعديها بسجارة، استبعدوني من ام الجيهة بدل ما هتقبت لكو فيها، انا جثة فيها اللي مكفيها، مش حمل كلمة في يوم من كان، شكل الضريبة كده مستعجلة، ويا دنيا في عينيا مقفلة، ما بقتش فارقة مفيش مشكلة، انا جاي جاي يا باشا انا عارف، اديني خبطه جليها هديك كزلك بعديها، تلعب مع مين غطيها، ده انا متخصص جولات، لسه الصحه بصحتها، انا مش زيك يا خبرتها، اسم الطهرات يا شرطها، تعمل مع مين حكايات، حاربوني بس بزباط وسلطوا عليا الكاميرات، لكن ما جوش يوم في استعباط، كبرهم انا عرفته تمامه، ارشد على اسمي وقالوا ده معلم وظابط يا بخوف كلها شهداله، فعله سابق لكلامه، امك دي عليك هتنوع علشان تعرف تتسوى، يا لعنة حكذا تروع وتقول لها كسروا بنفسي، داعي عليك مش دعيالك، انا هتغري اللي في بالك، خليك كارف بخيالك وتغرف شكلي ولبسي، اللي انت قصت عليها بتريل، طلع اعتياد في نظرها قليل، يا عم شوف لك كلبة تنيل، شافتني مع صاحبتي شرها حظر رقمها، على مين جاي تفخمها، ريحت الجو مريح، انا بكرف وانت تحن، ما بردش مهما ترن، ايه ما شفتش واش بتن، خلينا ساكتين لا نسيح، في ترعه المجنونه ممنوع، تعالوا صوتكوا كلامي مسموع، الصمت منك ليا جربوع، الكدابين تركن على جنب، تحذير لاي حصان يتساق، محمد صبري الفكهاني لا، اسلام فرماوي طول ما هو على حق، يودي مع ادخانكوا بقال، معروف سمير صبري على سليم، سندال شاهد له جديد وقديم، احمد بصو يا لا ابو سليم، مشرف المجنونه من يوم، سيره كريم الليمبي تمام، سمع بفعل ومش بكلام، الدرعه يابا بتجيب اعلام، ما تكتروش يالا خفوا طعوم، جن البلد مصطفى الجن، نادي الصغير يعني الفن، دول سيف مجاله ده نمبر وان، وجيبوا ادارتنا العالميه حصريا على موقع دي جي كيمو، خارج عن الشغل يابا اخوانا، بلد مرتكي واجهه ومرايتنا، احمد حاتم ده 200 عالميه.